مكة، أرض مكة أرض محرمة، فيبقى عندنا الحرمة الزمنية والحرمة المكانية. يعني لو أنا عديت من حرمة الزمان في رجب هيكون هو دخل إيه؟ مكة، ومكة أرض حرام، فيبقى أنا مش هينفع قتل في الحرم. طب استحل زمان الحرم ولا استحل مكان الحرم ولا أسكت؟ ففيما بينهم تشاوروا قالوا خلاص تعالى نهجم، فهجموا فأخذوا القافلة وأسروا أسيرين وقتلوا ابن الحضرمي. النبي عليه الصلاة قال لهم ايه؟ لاست اللي عملوه ايه؟ عملوها غزوة، مش مثلا ايه رصدنا زيادة شوية، مش اتقفشنا واحنا بنرصد، مش مثلا عرفوا وحسوا بينا، ده الموضوع تحول من رصد الى قتال. ونزلت في هذه ايات في سورة البقرة. فتشاور الأصحاب في أمر الاستيلاء على هذه العير، لأن ذلك كان في آخر يوم من رجب وشهر حرام، فخشوا أن يترتب على هذا القرار الناتج نتائج غير مرضية، وعندما وجدوا أنهم لو تركوا هذه الليلة يدخلن الحرم ويمتنعن، فتشجعوا وأجمعوا أمرهم على قتل من يقدرون منهم، وأخذوا ما معهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله. يبقى واقد رمى إيه؟ عمرو بن الحضرمي فقتله. وأثروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان وأفلة نوفل، وأخذوا القافلة اللي فيها كلهم ورايحين إيه؟ يلا للمدينة. وذهبوا إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. طبعا الموقف ده جماعة ما عداش، الموقف ده مكة جابت كل الشعراء والأدباء والإعلاميين واللي بيعرفوا يتكلموا واللي بيعرفوش يتكلموا، الحقوا محمد وأصحابه سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء، الحقوا محمد وأصحابه واستحلوا الأشهر الحرم واستحلوا البلد الحرام. عادي بقى، دي حاجة جايلهم على طبق، وبيدعوا ان هم بتوع دين، وبيقول لك احنا بتوع ربنا. بتوع ربنا ازاي واحنا ده الناس استحلت الشهر الحرام، استحلت رجب اللي العالم كله بيحرمه منذ خلق السماوات والارض. انتوا متخيلين الموقف هيحصل ازاي؟ متخيلين سمعة المسلمين بقت واضحة وتوصل حد فين بهذا الفعل؟ الفعل ده كان عمل ايه؟ اجتهادي. اجتهادي من مين؟ من ناس النبي عليه السلام اختارهم عشان يأدوا مهمة، اجتهدوا من نفسهم. بس الاجتهاد ده كان فيه مشكلة كبيرة قوي، الاجتهاد ده كان فيه ان الدين صورته اتهزت عند الناس، الاجتهاد ده كان فيه ان مكة لم تسكت ولن تسكت. يعني عارف انت ايه؟ فضيحة، فضيحة، ومحدش هيقول يا جماعة طب بس نتبين، طب نشوف، طب نتثبت، مفيش. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمرهم بالقتال، وأبى أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة القافلة ديت أنا ماليش دعوة بيها، والأسيرين دول ماليش دعوة بيهم. أنا عايزك تتخيل إحساس الناس دي عامل إزاي. يعني إحنا خرجنا في مهمة، اجتهدنا، وحصلت المشكلة، وكنا متخيلين احنا كده هنفرحكم، فوجئنا ان احنا عملنا مصيبة على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم مشهور بقاله 15 سنة بيحسن الخلق، الان بقى بيقال ان محمد يستحل الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 15 سنة بيجاهد، لم يستحل لا مكان محرم ولا زمان محرم حرمه الله، الان بقى بيستحل المكان والزمان. وقضية الدين ما عادتش قضية إيمان وكفر وحق وباطل، بقت قضية إيه؟ قافلة وعير، بقت قضية اقتصادية، بقى بيتندوا بيهجموا عشان تاخدوا الفلوس. الصحابة اللي طلعوا في غزو في سرية نخلة ديت لامهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد اللوم، وقرعوهم، قعدوا يقولوا ليه تعملتوا عملتوا ده؟ ليه عملتوا كده؟ حتى الناس كانت يعني في حالة نفسية في غاية السوء. حتى نزل القرآن من فوق سبع سماوات، لما نزل القرآن فرج عن الجميع. القرآن شفاء لما في الصدور، رحمة. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه،

رحمة وفيه معذرة وفيه عدل. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما أقرش بما إن دول مسلمين يعملوا اللي عايزينه، لا لا ده غلط، بس في نفس الوقت في رحمة، في نفس الوقت هو غلط بس فيه غلط إيه تاني أكبر منه. الأجر مرجو للجميع، إن الإنسان إذا عمل عمل حتى لم يصف فيه كل الحق، لكنه إذا اجتهد وبذل واتبع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويعطيه ويثيبه. آخر حاجة أتكلم فيها يا جماعة، في ناس قبل ما يحصل، قبل ما تنزل الآيات ديت في اللقطة اللي هي البسيطة اللي قبل ما الآيات تنزل فيها ديت، بدأوا يتكلموا ويقولوا إيه، يقولوا الإسلام ضاع خلاص، ضاعت بقى، باظت، استحلوا الأشهر الحرم، احنا اتدمرنا، جزيرة العرب كلها بتتكلم علينا. دول اسمهم ايه؟ اسمهم مرجفين. عارفين المرجفين اللي هم بيعملوا ايه؟ اللي بينقل الاخبار السيئة، السوداوي. عارفين السوداوي؟ اللي هو كل حاجة هي بايظة، هي ضاعت. ده اسمه ايه؟ مرجف، لانه يؤدي الى اضعاف المسلمين والى اخافة المسلمين. والحرب النفسية خطيرة على كل المستويات. لذلك أهل الإسلام أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هم في علو بربهم، بإيمانهم بربهم. الموجفون دول اللي اللي بينقل الأخبار يؤدي إلى أن الناس تحبط، تيأس، تقنط، تضعف، تهزم. عشان كده لما أنت بتصيبك مصيبة بتقول إيه؟ أيوان، بتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. يقول لك ليه الذكر ده موجود عند المصيبة؟ عشان حاجتين. لما أنت بتتذكر إنا لله وإنا إليه راجعون بتتذكر إن كل شيء إلى الله راجع. فلما بتتذكر ده بتقول طب ما هو اللي راح ده ما هو أصلا كان راجع. فبتتذكر حقيقة من حقائق الحياة إن أنا ميت وأنت ميت والكل ميت. فلما واحد بيموت له واحد بيقول إيه؟ بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إذا كنت سوا هو مات ما هو كان هيموت برضه، ولو ما كانش مات الآن كان هيموت بكرة، كان لازم يموت. وهكذا هي طبيعة الحياة، إن كل ما تتعلق به سيفوت. أحب ما شئت فإنك مفارق وعش ما شئت فإنك ميت، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبتتصبر بها. النقطة الثانية إنك بتقول قدر الله. يعني قدر الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أشاء ذلك، والله سبحانه وتعالى حكيم رحيم، فإن الله لا يشاء إلا عن حكمة ورحمة. بتقول اللي ده حصل ده أحسن حاجة ممكن تحصل، لأنها لم تتم إلا عن حكمة وعن رحمة. يبقى قدر الله وما شاء فعل. يبقى حاجتين بيخلوك تطمئن. الأولانية إنك تفهم إن الكل سيعود، إن الحياة كلها هتنتهي. والثانية أن حكمة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يقدر شيء إلا بحكمته ورحمته. فلما بتقول قدر الله ما شاء فعل بتطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول لكم لهذا واستغفر الله لي ولكم.